الله وبركاته. في صوت ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول على الصوت أنا مرشح في الوز، لكن يعني آثرة التزام بالموعد أن أكون معكم يعني، ولم أطيل إن شاء الله. الله يكرمكم. الله يحفظكم. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد شرعنا في شرحه من كتاب الاختيار لتعليم المختار لعبد الله بن محمود بن مودود المصري الحنفي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المصنف: ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. أليس كذلك؟ أنا وقفنا المرة الماضية. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام، وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلته. ويكره للنساء حضور الجماعات وأن يصلين جماعة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن. ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتشي بالعريان، ولا يركع ويسجد بالمومي، ولا المهترب بالمتنفل، ولا المهترب بمن يصلي فرما آخر. ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والغاسل بالماسح، والقائم بالقاعد، والمتنفل بالمهترب، ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد. ويجوز أن يفتح على إمامه، وإن فتح على غيره فسدت صلاته. ومن حصر على القراءة أصلا فقدم غيره جاز، وإن قنت إمامه في الفجر سكت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. وقال زفر: تدخل بغير نية كالرجل. يعني الإمام عندما يشرع في إمامته في الصلاة يعني يدخل الرجال تبعا له، يعني لا يحتاجون إلى نية منفصلة. لذلك من جاء متأخرا إلى صلاة الجماعة يدخل ضمنا في الجماعة دون نية الإمام. وكذلك المرأة عند الإمام الزفر. ولكن المعتمد عندنا أن المرأة لا تدخل في صلاة الرجل إلا إذا نواها. قال: ولنا، أي لمن قال أن المرأة لا تدخل في صلاة الرجل، له قول الإمام وقول محمد وقول أبو يوسف، أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال. طيب، ما هذا الضرر؟ قال: بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته. لأن المرأة إذا حادث الرجل في صلاته فقد أفسدت صلاته. يعني إذا قامت بمقدار ركن ولم ينتهرها بأن يؤخرها فسدت الصلاة، فإن نهرها ولم تنتهر بقيت صلاته على صحتها. فإذا قامت بمقدار ركن بجانبه ولم ينهرها فسدت صلاته. والسبب في ذلك أن المرأة مر يعني الرجل مأمورا بتأخيرها، وهي تقدمت إلى موضع غير الموضع الذي حدد لها أن تكون فيه، وهو أن تكون خلف الصبية. واضح ذلك؟ فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية، أي لا ينويها في الدخول في صلاته. قال: وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته. صلاته في صلاة مشتركة بمعنى في نفس الصلاة. أما لو صامت أن كان قائم يصلي العصر، فتذكرت مثلا زوجته أنها لم تصلي العصر فقامت فصلت بجانبه، يعني بمعنى لم تدخل في صلاته، كل يصلي منفرد، فهذه الحالة لا تبطل صلاة. المقصود في الصلاة المشركة يعني صلاة الجماعة. قال والقياس أن لا تفسد كما لا تفسد صلاته. هذا القياس. قال وجه قولنا أنه ترك فرض المقام لأنه مأمور بتأخيرها وهو المختص بالأمر دونها فتفسد صلاته. يعني الأصل أن لا تفسد صلاة هذا الرجل الذي دخلت المرأة في صلاته فسد في جانبه وحادته. هذا القياس بخيرها وهو المختص بهذا الأمر بمعنى أن ينتهرها ويرجعها إلى الخلف. إذا لم ينهرها ويرجعها إلى الخلف إلى حيث مكانها فسدت صلاته. قال وإن قامت بالصف أسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها. وهذا يحصل كثيرا للأسف في الحرم ولا ينتبه إليه الناس. يعني احيانا تجد الصف نصفه نساء ونصفه رجال او رجل ومرأة رجل ومرأة رجل ومرأة. يعني حتى الواحد لا يبيع زوجته او ابنته يجعلها تصف في جانبه وهذه نفسد للصلاة. لذلك قال وان قامت بالصف افسد الصلاة من عن يمينها. ان كانت امرأة داخل الصف فصلت صلاة رجل عن يمينها وصلاة رجل عن يسارها والذي خلفها مباشرة خلفها بحذائها يعني خلفها مباشرة الموازي لها. والثنتان يعني المرأتان تفسدان صلاة أربعة إذا عن يمين إحداها ويسار الأخرى واثنين خلفها. يعني كانت ثنتين بالصف جنب بعض تفسد الصلاة أربعة عن يمينها وعن اليسار والاثنين اللذين خلفهما مباشرة. قال وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة. وكذا عن أبي يوسف في المرأتين. ولو كان النساء صفا تاما فسد الصلاة من خلفهن من الصفوف. واضح؟ يعني إذا كان هناك صف كامل والصف الرجال خلف صف من النساء كل من يصف خلف هذا الصف من الرجال من النساء من الرجال خلف هذا الصف من النساء بطلت صلاته. لا تفضل بزيادة. قال والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما والثلاث يفسدن صلاة خمسة. نعم يفسدن صلاة خمسة. وعن محمد يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف. هذا الصوت الذي يعني لم نقرأه أيش كذلك الزياد هذا قصدك. احنا قلنا نعود للحالة الأولى يعني قلنا الثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما. يعني لو كانت ثنتين صفات يفسد أربعة عن يمين وأربعة عن الشمال والاثنين اللذين خلفهما مباشرة والثلاث يفسدن صلاة خمسة. يعني لو كانت ثلاثة تفسد صلاة خمسة عن يمينها محمد يفسدن صلاة ثلاثة إلى آخر الصفوف ثلاثة إلى آخر الصفوف. هذه هي رواية محمد. يعني إذا كان ثلاث نساء تفسد ثلاث عن يمينها وثلاث عن شمالها هي ستة وثلاث إلى آخر الصفوف. يعني كل من خلفها ثلاث من كان في محاذاتها بطل صلاته لأنهم جميعا مأمورون بتأخيرها. قال وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة. وكذا عن أبي يوسف في المرأتين يعني تفسد أيضا اثنين خلفها إلى آخر الصفوف. يعني مش فقط بس اثنين مباشرة خلفها إلى آخر الصفوف. نعم. قال ولو كان النساء صفا تاما فسد الصلاة من خلفهن من الصفوف. لا والثلاث يسدن صلاة خمسة. يعني المفهوم من الكلام يا أبو زياد خمسة عن يمينها وخمسة عن شمالها. لو قلت خمسة فقط اختلف. يعني انظر إلى نسخة لأن في الثنتين قال تسدان صلاة أربعة عن يمين إحداهما ويسار الأخرى. فكيف تكون الثنتين أكثر منه؟ فالمفهوم يعني خمسة والله أعلم. قال وهو الصحيح المختار على قولها. وكذا عن أبي يوسف في المرأتين ولو كان النساء صفا تاما فسد الصلاة من خلفهن من الصفوف. وشرط محاذاة أن تكون الصلاة مشتركة, أن تكون الصلاة مشتركة يعني ليس الصلاة انفرادية, وهذا وضحناه. وأن تكون مطلقة واضح, أن تكون الصلاة مطلقة أي غير معينة, وسنأتي إليه هذا الكلام. إذن أن تكون الصلاة مشتركة بمعنى صلاة الجماعة, ووضحنا صلاة الانفراد يعني صلى الإنسان منفردا لوحده ثم قامت بجانبه امرأة تصلي لوحدها منفردة لا تبطل صلاته, بخلاف الصلاة المشتركة. وأيضا أن يستوي في البقعة, أن يستوي في البقعة, ما المقصود بالاستواء في البقعة؟ يعني لو كان بينهم فاصل أو لم تكن يعني عن يمينه يعني أو بمحاذاته مباشرة, بأن كان هناك فاصل لم يستويا في البقعة. يعني بمعنى الآن لو صفت بجانب الإمام الآن على موضوع نعم مثلا كانت مرتفعة عنه أو أدون منه نعم. وأن تكون من أهل الشهوة, وأن تكون من أهل الشهوة سواء حالا أو ماضيا كما في الفتح, حالا أو ماضيا يعني بمعنى الآن هي مشتهى أو كان في الماضي مشتهى بأن كانت عجوز. فبالتالي يعني ما حد الاشتهاء؟ يعني بعضهم قال 7 بعضهم قال 9, والمعتمد عندنا أن المرأة اشتهى من سن الشمع, وقد يعود هذا الأمر إلى العرف. يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال وشرط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة والاستواء في البقعة وأن تكون من أهل الشهوة ولا يكون بينهما حائل بمعنى فاصل, وأدناه مثل مؤخرة الرحل يعني هذا الفاصل الذي يكون يعني مؤخرة الرحل يعني المسافة بينه وبينها بين الراكب ومؤخرة الرحل, هذا المسافة على الأقل يعني أن لا يكون بينهما حائل. فإذا قام إذا كان هناك حائل بينهم لا تفسد الحائل, يعني كما ذكر الفتح وغيره, يعني إذا كان في هناك مسافة يعني أن يقوم رجل بجانبه. نعم ماذا تقصد الرجل؟ ما سؤالك أخ حسام؟ لا لا مؤخرة الرحل وليس الرجل, لا لا المطفى عندك مؤخرة الرحل ليس مؤخرة الرجل, مؤخرة الرحل يعني بمعنى المسافة أن تكون أن لا يقوم إنسان فيها, يعني هاي المسافة بمعنى أنت الآن لو أنك صافف وأراد أن يصف إنسان بجانبه هذا المسافة المعتبر, هاي المسافة اللي قصدوا فيها وأدناه مثل مؤخرة الرحل واضح. فإذا كانت أبعد من ذلك لا تكون بمحاذاته. قال ويكره للنساء حضور الجماعة, والكراهة هنا تحريمية, يكره تحريما كما ذكره الإمام الكمال بن الهمام في فتحه, يعني كراهة النساء حضور الجماعة تحريما, ويكره النساء حضور الجماعات قال يعني شو السلام ويتهن خير لهن ولما فيه من خوف الفتنة, علل بهذا لما فيه من خوف الفتنة, وهذا في الشواب بالإجماع, وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء, بمعنى لا تخرج المرأة الشابة. ما مقدار التقدم على المرأة الذي يرفع المحاذاة؟ احنا قلنا المحاذاة تكون بالجنب وليس الأمام يا شيخ, احنا قلنا مقدار ما يكون إنسان في الصف هذه المحاذاة. إذا كانت يعني ببعد اثنين يصفان جنبك هذه لا تسمى محاذاة. طيب ويكره للنساء حضور الجماعات لقوله عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن ولما فيه من خوف الفتنة, وهذا في الشواب بالإجماع, أي لا تخرج المرأة الشابة إلى الصلاة, إلى صلاة الجماعة. لماذا؟ لخوف الفتنة. قال خلاف العجائز فإنهن يخرجن في الفجر والمغرب والعشاء، وعلل ذلك بقوله وقال يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن، أي ما ينطبق على جائز لا ينطبق على الشابات، لأن العجوز غير مشتهى فلا مكان للفتنة في حقها بسحق الشابة. قال وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر، من هذا التعليل يعني لماذا منعهن، يعني عندما قال فأجاز يخرجنا للفجر والمغرب والعشاء ولا يخرجنا في الظهر والعصر، قال أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر، أما في وقت المغرب فيستغلون بالعشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نيابا، لذلك المنع عند الإمام في وقت الظهر والعصر للشابات والعجائز أيضا. قال ولكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة في حي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق كما يقولون. قال والمختار في زماننا ألا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتباهر بالفواحش. هذا المصنف يتكلم عن زمانه، في أي عصر ولادة المؤلف، وفاته، ما هو القرن الذي عاش فيه، نتكلم عن القرن السابع، احنا قلنا ولادة الموصل سنة 599 سنة 683 في القرن السابع، إذن هو على زمانه يقول والمختار في زماننا ألا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش، فلا تخرج المرأة الشابة ولا العجوز إلى صلاة الجماعة لخوف الفتنة، وهذا أيضا ينطبق على زماننا، فإن أمنت المرأة من الفتنة تخرج وإلا فلا، وأنا حقيقة لا أحبذ خروج المرأة لصلاة الجماعة للفتنة وغيرها، يعني أنا متعرف أنها تخرج مثلا في رمضان لصلاة التراويح، ويعني كثير من النساء يعني من أعرف تترك أمر زوجها وأمر بيتها وأولادها في مقابل أن تخرج للصلاة، يعني تترك فروضا من أجل أن تأتي مثلا بنافلة صلاة التراويح، فالأصل في المرأة يعني أن تبقى في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل، فيا أمنت الفتنة فلا بأس أن تخرج، ولا أعتقد أن في زماننا أن الفتنة مأمونة يعني. والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش. قال وأن يصلين جماعة، أيضا يكره تحريما صلاة النساء جماعة، قال لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب، لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب، فإنه يكره لهن الأذان، لما قال فإنه يكره لهن الأذان والإقامة هذا إشارة لتركها، يعني يخلو عن واجب أو مندوب، هذا بالنسبة اللهم صل على سيدنا محمد بالنسبة للمندوب، إشارة إلى نقص المندوب، وقوله وتقدم الإمام عليهم إشارة إلى نقص الواجب، وبحث قال إذا تكره تحريما إمامة النساء المصلين جماعة لأنها لا تخلو عن نقص واجب وهو تقدم المرأة عليهم أو مندوب وهو الأذان والإقامة، قال فإن فعلنا وقفت الإمام وسطهم، بمعنى إن صلينا جماعة صحت صلاتهن ولكن مع الإثم، وتقف المرأة وسطهن، هكذا روي عن عائشة. طيب هذا معارض، يعني ربما يعترض حمان كيف تقولون بكراهة التحريم في إمامة النساء والسيدة عائشة روته وفعلته، يعني أجاب عمر على حديث السيدة عائشة أن السيدة عائشة رضي الله عنها فعلت هذا تعليما، يعني كانت تعلمهن، واضح، وهذا مروي عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فسيدنا عمر كان يجهل دعاء الاستفتاح تعليما لمن لا يعلمه من باب التعليم، وعلى هذا نحمله. وهكذا روي عن عائشة وهو محمول على الابتداء، أي في ابتداء الأمر قبل أن يتمه، ونحن نحمله على التعليم. قال ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، يعني ونحن مر معنا يعني القاعدة عند الأحناف أنه لا يجوز لماء قوي أو ضعيف، لذلك قال لا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، لأن حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر، فلا يجوز أن لم يطهر صلاته يعني خلف صلاته يعني من هو صاحب العذر، لأن صاحب العذر أضعف حالا من الطاهر. قال: ولا القارئ بالأمي ولا المغسل العريان ولا من يركع ويسجد بالمومي، مفترض بالمتنفل. وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام، تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادا، لقوله على صلاة الإمام ضامن. ماذا يقصد بالعذر؟ أصحاب الأذار مر معنا، فليقضي الطاهر بصاحب عذر مثل من به انطلاق ريحة وفينة بطن أو سلس بول، مر معنا ذكرنا أصحاب الأذار منهم، يعني من به انطلاق بطن أو سلس بول أو انطلاق ريح، هذا كله من أصحاب الأذار، أو من معه رعاف دائم بحيث لا يمر وقت الصلاة إلا والعذر موجود، هذا يسمى صاحب العذر. قال: وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفرادا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، أي ضامن بصلاته صلاة المؤتمر. وبناء الناقص على الكامل يجوز، بناء الناقص على الكامل يجوز، يعني لو قلبت الصورة، لو قلبت الصورة يصبح بناء ناقص على كامل، يعني لو صلى صاحب عذر اقتدى صاحب عذر بطاهر هذا أصبح بناء ضعيفا على قوي، واضح؟ وهذا يجوز ناقص على كامل، وهذا صحيح ولا يجوز العكس. قال: والكامل على الناقص لا يجوز كاقتداء الطاهر بصاحب العذر. قال: لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي، لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم وإنه محال. قال: لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي، يعني من بنى بناءه على شيء ضعيف شيئا فشيئا، هذا الضعيف كلما حملت عليه أكثر سينهار، وفي التالي من المحال أن تبني قويا على ضعيف. لذلك قال: إذا عرف هذا فنقول حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر، وحال القارئ أقوى من حال الأمي، وحال المكتسي أقوى من حال العريان، وحال الذي يركع ويسجد أقوى من حال المومي، وحال المفترض أقوى من المتنفل، فلا تجوز صلاتهم خلفهم خلف صاحب العذر، ولا القارئ خلف الأمي، والمكتشي خلف العريان، ولا الذي يركع ويسجد بالمومي، ولا المفترض بالمتنفل، وهكذا. قال: ولا المفترض بمذا آخر، لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد. طيب اتحاد لماذا؟ يعني عندما قال لا يجوز صلاة المفترض بدرب من يسلي فرضا آخر، لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد. اتحاد بماذا؟ يعني ما صورة هذه المسألة؟ من يمثل لنا يسوي لنا هذه المسألة؟ نعم، اتحاد النية. أيوة أحسنت أخي، بارك الله فيك، اتحاد النية. يعني الآن هذه تحدث، نعم هذه أكثر من تحدث، يعني على من يقول بجواز الجمع بين الصلاة، نحن لا يوجد عندنا جمع إلا في موضعين، في عرفات والمزدلفة، فصلى الظهر والعصر يعني جمعا، فجاء إنسان متأخر وكانوا يصلون في صلاة العصر، فجاء فنوى يعني الاقتداء بالإمام، نوى الظهر والإمام في العصر، بطلت صلاته عندنا. أنا يعني نية المأموم لابد أن تكون موافقة لنية الإمام عندنا، لابد أن تكون نية المأموم موافقة لنية المأموم عندنا، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد يعني من أن تنوي نية الإمام، فإذا افترقت النية بطلت صلاة المأموم. طبعا هذا خلافا للشافعية، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد أي في النية، فإن أما أمي قارئين أو إن أما أمي قارئين وأميين فسدت صلاة الكل. لماذا؟ وقالا: تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا. يعني لو أن الآن إمام أميا لا يتقن القراءة، صلى بقارئين يحسنون القراءة وأناس لا يحسنون القراءة، فصل صلاة الكل عند الإمام. محمد أبو يوسف قال تجوز صلاة الإمام ومن بحاله في الإمام هذا الأمي صحيحة، وصلاة من خلفه من الأميين صحيحة، وتفسد صلاة القارئين بدليل قال لاستوائهم كما إذا انفردوا، يعني لو صلى كل أمي لوحده صلاة منفردة صحت صلاته. واضح؟ الآن لأبي حنيفة لماذا قال أن الجميع قادرون على القراءة؟ كيف يكون الجميع قادرون على القراءة؟ لأنه إحنا قراءة الإمام قراءة للمأمومين عندنا، أليس كذلك؟ لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، وهذا مذهبنا، وأدلتنا على ذلك كثيرة، منها إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، فلا يجوز القراءة خلف الإمام. فإذا قدموا قارئا فقراءة الإمام لهم قراءة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان له إمام قراءة الإمام. بماذا يا عزيز؟ طبعا احنا قلنا اصلا يفتى على قول الامام مطلقا في العبادات، يفتى على قول الامام مطلقا في العبادات، سنفيه ان شاء الله في رسم المفتي نتكلم عن هذا باذن الله عز وجل. ان جميع قادمين القارئ في قراءة الامام قراءة لهم بالحديث، اي حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة مع القدرة عليها فتبطل الصلاة، هذا تعليل الإمام رحمه الله تعالى. وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف، يعني إذا مثلا يعجز عن الإتيان ببعض الحروف عن الألفق أو مثلا يلفظ الشين شين أو الشين شين أو الذال جاي، وبعضها يتقصدها مثل الإخوة المصريين، يعني هو يستطيع أن يرفض الذال وذلك قراها جاي، هذا لا يصح. ذلك قال وعلى هذا العجز عن إتيان بعض الحروف، لا أتكلم عليك يا أبو زياد، أتكلم على بعض من يتعمد ذلك. نعم، لذلك أنا قلت من يتعمد لم أعمد. ويقال وعلى هذا العاجز عن الاتيان ببعض الحروف، يعني الانسان لا يستطيع ان يلفظ بعض الحروف الصحيحه، لا يستطيع ان ياتي بها على وجهها الصحيح، يلفظ الشين شين او العكس وهكذا، والذال جاي وجاي ذال وهكذا. قال ينبغي ان لا يؤم غيره بما بينا، لان حاله بمعنى اضعف من حال من يستطيع القراءه، ولما فيه من تقليل معنى هذه ان كان لا يجد ايات تخلو عن تلك الترجمة، وهذه صعبة أظن، يعني يحفظ الآيات التي ليست فيها الحرف الذي مثلا لا يستطيع أن يلفظه فيها بعض الشيء من الصعوبة. قال فلو صلى وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز بالإجماع، وإن وجد وقرأ بما فيه تلك الحروف قيل يجوز كالأخرس يصلي وحده، وقيل لا يجوز كالقارئ إذا صلى غير قراءة بخلاف الأخرس لأنه قد لا يجد إماما. والله إذا كانت لتغى سيرة أخي حسام، يعني بمعنى لا تؤثر على قراءته، يعني لا تغير خروج الحرف، لا نترفع لكل حرف مخرج، والقراءة جريان الحرف على اللسان، فإن كان الحرف يجري على لسانه ويخرج صحيحا صح، وإلا فلا. ذلك من كان ماذا كان حتى ولو كان إمام راتب، حتى ولو كان إمام راتب يعني ينبه، يعني كان هذا إمام راتب لا يحسن مثلا، مش مجرد حتى أيضا، يعني إنه لا يحسن قراءة بعض الأحرف، مثلا من يلحن لحنا جليا يغير في المعاني بالرفع والضم والكسر والنصب، يعني في قراءته يغير حركات القرآن فيتغير المعنى، لا يقتدي، احنا قلنا لا يقتدي بالأمي يا شيخ ابو عمر. نعم، يحسن القراءة ينبه وتبرأ الصلاة خلفه، يعني الاصل انك تذهب الى امام، لا فرق لا فرق، لا فرق بين الشرعية والجهرية، لأن نحن عندنا لا يقرأ لا في شرعية ولا في جهرية، والإمام مضامن. فإذا كان الإمام لا يتقن قراءة فانتفى الفرق بين الشرعية والجهرية. إن دخل فوجد الجماعة يعني لا يعلم لا بأس بذلك، لكن كان مثلا إمام في حي فيتحرى أن لا يصلي خلفه. والأصل يعني أن يكون التقوى عند جميع المسلمين، واضح؟ يعني إنسان ليس أهلا للإمامة فلا يتقدم لها سواء إمام الراتب أو غير إمام الراتب. لا خلص يمضي أنه دخل بصلاة يكمل معه، يكمل معه لأنه يكون قد أتى بما صح فيه الصلاة. يعني لو قرأ ثلاث آيات صحيحات صح صلاته، ليس كذلك؟ فيكون قد أتى بما صح فيه الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تقتل بماذا؟ بماذا تقتل؟ وإذا بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة المأمومين، سنأتي إليه. ولكن بماذا حكمت على بطلان صلاة الإمام يا أبو زياد؟ بماذا حكمت؟ يعني إذا كان مثلا يلحن حكمت على بطلان صلاته، هذا ما تقصده؟ خليها لي بعد درس إن شاء الله نتناقش فيها. احنا كنا لا يجوز الصلاة خلف الأمة، لا يجوز الصلاة خلف الأمة أصلا، يعني لا يجوز صلاة قارئ خلف أمي. إذا صلى قارئ خلف أمي بطلت صلاته. لا هذا التفصيل لا يذكر هنا شيخ أبو عمر، يعني لازم نرسل ثالثة ورابعة، بمعنى أنت تقصد بأن القراءة غير واضحة أجزاءه ذلك. نحن لا نتحدث عن هذا التفصيل في مثل هذه الحالة، يعني نحن نتحدث هل تجوز إمامة الأمي أو لا تجوز بغض النظر إن كان يعني قد لحق به في الثالثة ورابعة أم في الأولى والثانية. لا تأخذ المسألة بهذا التفصيل، يعني هذا التفصيل ليس مكانه هنا. قال ويجوز اقتداء، يعني أبا لا يجوز فيها، يعني اقتداء الضعيف ليفي القوي الضعيف. الآن نوه على بعض الأمور أو بعض الحالات التي قد يعتقد فيها يعني أن في الحالتين الإمام والمأموم غير متساويين فيها. ذلك قال ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، يعني بمعنى أنهما في درجة واحدة من الطهارة. وقال محمد لا يجوز لأن التيمم، أي الرد على محمد، نوي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة. فبالتالي إذا وجد النص فلا قياس، النص يقدم على القياس. أما كون قول محمد أن التيمم طهارة ضرورية، هذه الطهارة حتى وإن كانت ضرورية لكنها تقوم مقام الماء، لأن التيمم خلف الماء ليس كذلك، كما هو المسح أيضا خلف الغسل. قال وقد تقدم أن التيمم طهارة عند عدم الماء، بمعنى أن التيمم يقوم مقام الماء، كان اقتداء طاهر بطاهر. قال والغاسل بالماسح ايضا، لان الخف يمنع وسلم يحل الحدث نفسه ايضا، يعني حال من يمسح وحال من يغسل متساويان، يعني ليس درجة من يمسح على الخف هي اقل منزلة من الذي يغسل. لماذا؟ قال لان الخف يمنع من وصول الحدث الى الرجل، وانما يحل الحدث بالخف وقد ارتفع بالمسح، لذلك هو عندما يمسح على خفه يكون قد ارتفع هذا الحدث الذي حل خفة الشاوية هو ومن يغسل. قال والقائم بالقاعد ايضا يجوز صلاة من كان قائما والامام قاعد. طيب ما الفرق بين القاعد والجالس؟ يعني ماذا لم يقل والقائم بالجالس؟ ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ الجلوس يشمل الاتكاء. طيب والقعود؟ يعني ما كان واقفا نقول له اقعد، واضح؟ نعم. الجلوس من الاتكاء والقعود من القيام. نعم. مش قضية أخر شبزة، ليس بينهم مخصوص. يعني القائد يقال له اقعد والمتكئ يقال له اجلس. لذلك قال والقائم بالقاعد خلافا لمحمد وهو القياس. يعني الأصل يعني القياس أنه لا يصح يعني اقتداء قائم بقاعد. لماذا؟ لأن حال القائم أقوى من حال القاعد، هذا في القياس. ولكن نحن تركنا القياس، تركنا القياس. لماذا؟ لأنه لا قياس مع ورود النص، واضح؟ يعني إذا تعارض قياس ونص عندنا فلا يقدم القياس على النص في حال من الأحوال. إذا وجد النص فيعمل بالنص ولا يعمل بالقياس. فشرط القياس القياس عدم وجود النص. قال خلافا لمحمد وهو القياس، لأن القائم أقوى حالا. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاة صلاها قائدا والناس خلفه قيام، وبمثله يترك القياس، أي لا قياس في حال ورود النص. قال والمتنفل بالمفترض، والمتنفل بالمفترض لأنه أضعف حالا، وبناء الأضعف على الأقوى جائز. يعني إنسان يصلي فريضة، صلاة فريضة الظهر، فأراد إنسان أن يتصدق عليه وكان قد صلى الظهر حتى أن يحصل له أجر الجماعة، فيجوز لمن صلى الظهر ويريد أن يصليها مرة أخرى يعني في حالة النافلة أن يقتدي بمن هو مفترض لأول مرة يصلي مثلا صلاة الظهر في الحالة التي ذكرناها. قال والمتنفل بالمفترض لأنه أضعف حالا، وبناء الأضعف على الأقوى جائز، ولأنه يحتاج إلى نية أصل الصلاة وهو موجود بخلاف العكس، وهو موجود بخلاف العكس. بمعنى لا يجوز أن يقتدي مفترضا بمتنفل. يعني إنسان يصلي ظهر نافلة، يصلي الظهر نافلة، فلا يجوز إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر فرضا أن يقتدي به. لماذا؟ الاختلاف لا في النية، فنية الأول افتراضا ونية الثاني نفلا. نحن قلنا لابد من اتحاد النية بين الإمام والمأموم. قال لأن المفترض يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية، وإنه معدوم في المتنفل. قال ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد. لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا. من علم أن إمامه على غير طهارة أعاد، لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا. ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام ويكتفي بقراءته لو أدركه في الركوع، إذا كان متعلق بصلاته يفسد بفسادها. لأن نحن قلنا الإمام ضامن يضمن، وبالتالي صلاة المؤتمن متعلقة بصلاة هذا الإمام. فإذا علم هذا المؤتم أن صلاة إمامه باطلة وصلاة هذا المؤتم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادة، فإذا علم هذا المؤتم أن صلاة إمامه فاسدة إذا فسدت صلاته. وهذا ما نقل من علم أن إمامه على غير طهارة أعاد، لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادة. قال ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام. يعني إذا سهى الإمام ولم يسهى المأموم يلزم المأموم أن يتابع الإمام في سهوه، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ويجوز أن يفتح على إمامه لقوله عليه الصلاة والسلام إن استطعمك الإمام فأطعمه، ولا ينبغي أن يفتح من ساعته لعل الإمام يتذكر، بخلاف ما يحصل في مساجدنا يعني وكأنهم يتربصون بالإمام. إذا أخطأ الإمام أو سهى فالأصل يعني إذا الإمام أحصر فينتظر عليه. قال ولا ينبغي أن يفتح من ساعته. لماذا؟ قال لعل الإمام يتذكر، وينبغي للإمام أن لا يلجئه إلى الفتح. والأصل أيضا أن يكون الإمام فقيه، يعني إذا قرأ يعني ما تصح به صلاته فيلجئ أحدا أن يفتح عليه، خلاص يركع. يكبر ويركع. قال وينبغي للإمام أن يلجئه إلى الفتح، فإذا كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع. قال وإن فتح على غيره فسد صلاته، أي إذا فتح على غير الإمام، إذا فتح على غير الإمام فسد صلاته، لأنه تعليم وتعلم. طيب ما هي الصورة؟ كيف تكون هذه الصورة؟ إن فتح على غيره فسد صلاته. كنت تصلي فتوقف نفسك عند قذف لأمه السدس فردك فلأمه السدس. جميل، هذا يعني قرآننا. نعم، سؤال أخرى. قال وإن فتح على غيره فسدت صلاته. احنا قلنا يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه، أليس كذلك؟ فتح على إمامه لأنه قل من قال تفتح طعمه. قال وإن فتح على غيره، قلت أي على غير إمامه، يعني لو كانوا هم يصلوا في جماعة وكان غيره يقرأ في جماعة أخرى، أو مثلا إنسان جنب يعني بقرأ بشوق يعني سامع شو بقرأ، فبالتالي توقف في قراءته ففتح على من في جانبه أو من هو خارج الصلاة، واضح؟ بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه تعليم وتعلم. لذلك نحن نقول أيضا على هذه المسألة تجوز قراءة من المصحف عندنا، خلاف لما يفعله كثير من الجهلة. يعني تجوز الإمام الذي لا يحفظ يعني يجعل المصحف بين يديه مفتوحا. في الفرض وفي النفل عندنا على المعتل، وإن كان هناك قول عندنا في مذهبنا أنها خاصة بالفرض دون النفل، ولكن الأصح يعني عندنا أنه في الفرض والنفل. لماذا؟ لأنه فيه تعليم وتعلم، يعني الإنسان الذي يقرأ من المصحف ويتعلم، لا يجوز الانشغال بالتعلم في الصلاة، لذلك لا يجوز القراءة. يعني لذلك نجد كثير من الناس يعني خاصة في الحرم، يعني حتى هو ليس بإمام، يعني أنا رأيتهم يعني بيكون بتبع للإمام ماسك المصحف إليه وبتبع للإمام، يعني لا أدري ماذا يفعل يعني مثل هذا المأمور، يعني لماذا يعني يتبع للإمام؟ إذا أخطأ الإمام يريد أن يفتح عليه يعني لهذا يمسك المصحف. طيب قال وإن فتح على غيره فسد الصلاة، لأنه تعليم وتعلم، وهو القياس في إمام، إلا أن تركناه بما روينا بما روينا وفيه إصلاح صلاته فافترقاه. بمعنى الفرق بين الحالة الأولى والثانية أن في حالة الإمام إذا فتح على إمامه أنه فيه إصلاح لصلاته، بخلاف الحالة الأخرى ليس فيه. ما الحكم لو حدث العكس في أي صورة؟ إمام فتح على غيره، كيف يفتح الإمام على غيره؟ ما هو مشغل بالقراءة لا يستطيع أن يفتح على غيره. ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز. إنسان تقدم للإمام، الإمام أول مرة يتقدم، وهي تحصل كثيرا. يعني الموقف رهيب لأول مرة يتقدم، فلم يستطع أن يقرأ، فلو رجع للخلف وقدم غيره صح. ومحمد أبو يوسف قال لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ طيب قال لأنه نادر فلا يقاس على مورد النص، لأن النادر يعني عنده ما لا حكم له، وهذه الحالة نادرة ما تحصل عندما يقول ولا حكم. طيب الإمام ماذا رد؟ الإمام قال رحمة الله قال له أن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام قد وجد، لأن هذا الذي أحصر هذا عجز عن القراءة، وبغض النظر عن حالة العجز سواء يعني أنه أحصر أو غيره وجد العجز. ذلك قال وله أن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام وقد وجد، ولا نسلم أنه نادر، لأنه ربما ما يحصل حتى وإن كان نادر. يعني هل النادر لا حكم له؟ لا، له حكم عند الإمام. قال ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع. ولو قرأ ما تجوز بمعنى هذا الإمام ما تصح به صلاة لا يجوز أن قرأ ثلاث آيات فصح صلاة فلا يجوز مثلا أن يتراجع مقدم غيره. وهذا المقصود ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز الإجماع أي لا يجوز الاستخلاف أن يستخلف غيره. قال وإن قنت إمامه في الفجر سكت. وقد بينا وضحنا يعني بالتفصيل ماذا يفعل. واضح. والحمد لله رب العالمين. إذا كان في سؤال لماذا لا يجوز؟ لأنه في تعليم وتعلم، لا يجوز الإنسان أن يتعلم في الصلاة أو أن يعلم غيره. أيضا هي وجبة للخشوع، يعني الأصل في الإنسان إذا صلى أن يكون نظره إلى موضوع سجوده لا في مصحف ولا في كتاب، فهذا أيضا يخل في خشوع الصلاة. وأيضا التعليم، يعني عندما يبدأ يقرأ هو عندما يبدأ يتعلم أليس كذلك؟ في تعليم. ما هو السؤال أخي هذا؟ وإياكم الله. أنا أعذرون على الصوت اليوم. الله يحفظكم. ما هو السؤال أخي هذا؟ صحح من خارج الصلاة ولمن في الصلاة. أيضا إذا صحح من خارج الصلاة لمن في الصلاة ورد عليه بطلت الصلاة، لأنه تعليم وتعلم. نفس الشيء، أنه تعليم وتعلم. طيب أخونا حسام يقول أريد حفظ متن في الفقه، هل أحفظ في الكتاب أم منظومة ابن وهبان؟ منظومة ابن وهبان عنده؟ يجيد عليك المنظومة؟ مطبوعة عندك منظومة ابن وهبان؟ وين مطبوعة؟ سحب من الشحنة. نعم هي طبعة الهند المجلد. نعم موجودة عندي. طيب والله هي طويلة منظومة ابن وهبان أظن. نعم قبل دائما أظن 2300 بيت على ما أذكر يعني. وأنا أحب أن تحفظ متنا يعني متن الاختيار أو متن القدوري أيسر وأجمع يعني أنا أراه. وإن جمعت بينهما فخر إن كان عند قدر على الحفظ فبارك الله فيك. يعني أن مسائل ابن وهبان كثيرة تستحضرها لأنه المنظومة كبيرة بحدود 2000 وشيء يناهز 2000 بيت المنظومة ابن وهبان. نعم أو الاختيار تحفظ المتن بالشرح. يعني أنا ذكرت للإخوة يعني ما كنت أشرح الاختيار لأحد قبل أن يحفظ المتن. يعني مثلا كنا نشرح كتاب الطهارة بعد أن ينهي حفظ متن الطهارة نشرح لهم كتاب الطهارة وهكذا. أي ربنا يقويك إن شاء الله. كيفية اللحاق بصلاة الجماعة؟ الآن أريد أن ألحق عائلتي في صلاة الجماعة لكن لا أعرف كيف اللحاق بهم. يعني قد تقصدين صلاة المشروق أختي؟ صلاة المشروق يعني هكذا تقصدين؟ طيب يعني حالات المشروق كثيرة، حالات المشروق كثيرة يعني يعني وتطول يعني. فوين سؤالك بالضبط يعني؟ او تستطيع يعني ان تسألي احد الاخوات يعني. انت اختا ليس كذلك؟ اذا كنت اختا ليس كذلك؟ يعني حتى ندلك على اخواتنا في الغرفة يعني يجيب لك ان شاء الله. طيب انا اختنا فدى الاسلام يعني تراسيها على الخاص، يعني توضح بينك أخت بنت رابع أو أختنا سارمين، يعني توضح لك كيفية صلاة المسبوق، يعني تصلح لها إيش الحالات التي تفاسق عليك أن تفهميها، توضح لك. بارك الله فيك، ربنا ينفع بك أختي. طيب هل بقي أسئلة؟ الله يخليك. هل بقي أسئلة على اليوم؟ نرى القادم إن شاء الله نكون عندك كل المسلمين أن يعبث بكتوبه. تحبون أن نقرأ في نقل رسم المفتي رسالة ابن عبدين؟ الله يكرمكم. طيب بس دقائق أخذ الملف وأكون معكم إن شاء الله.